قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القارعة ابتدأها الله جل وعلا بقوله القارعة، وكما ذكر المصنف رحمه الله إنها من أسماء يوم القيامة. والقارعات كثيرة، ولكن الله جل وعلا جعل هذه أو ابتدى هذه السورة بقوله القارعة، ثم فخم أمرها فقال: وما أدراك ما القارعة؟ لأن هذه القارعة لا نظير لها، ولم تسبقها قارعة بصفتها وبحالها، فلذلك كان تفخيم أمرها، ولأنها تقرع الناس، وقبل أن تقرع الناس تقرع قلوبهم، قبل أن يحصل هذا القرع لأبدانهم فإنها تقرع القلوب. والله جل وعلا قال: ما القارعة؟ وهذا الاستفهام بمعنى التفخيم، أي لعظم مكانتها، كما قلنا: الحاقة ما الحاقة؟ وكما هي في آيات كثيرة، فهذا التكرار اللفظي يراد منها أو يراد منه التضخيم والتفخيم. فقال: يوم يكون الناس، أي من شدة الفزع. ومعنى سياق الآية أن هذا القرع العظيم الذي يحصل للقلوب، يحصل للناس، متى يكون؟ يكون يوم يقوم الناس، أي ذلك هو وقت هذه القارعة، وهو خروجهم من قبورهم. ثم قال: كالفراش المبثوث. حال الناس في ذاك اليوم كالفراش المبثوث، الفراش هو الفراش المعروف، هذه الحشرات الصغيرة التي تطير في الليل، فإذا رأت النار أقبلت عليها، ومن عدم إدراكها هي أرادت الضوء ولكنها تقع في النار، فهذا حال الناس يوم القيامة. وذكر الشيخ هنا فقال: والفراش هي الحيوانات. نعم، يطلق الحيوانات على الحشرات من باب الحياة، لأنها متضمنة للحياة وفيها حياة. فقال: لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت عليها لضعف إدراكها فتسقط فيها. ولعل الشيخ أراد بقوله كالجراد المنتشر أراد تشبيه حال الفراش وليس أراد بيان أن الفراش هي الجراد، وإنما أراد تشبيه حال الفراش المبثوث بحال الجراد المنتشر أي لعظمه ولكثرة انتشار الجراد، فأخذ هذا التشبيه لحال الفراش، وليس المراد بالفراش الجراد في الآية. نعم. قال رحمه الله: وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. نعم. فحينئذ تنصب الموازين. قال: وأما الجبال الصم الصلاب. هذه الآيات العظيمة، المخلوقات الكبيرة التي خلقها الله جل وعلا، تكون كالعهن المنفوش المتفكك الغير متماسك، والصوف المتناثر المتفكك يسهل على الرياح أن تأخذه وأن تذره في أي مكان. فهذه الجبال بعظمتها كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا متطاير. وهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته، والتغير في الآيات الكونية الذي يكون يوم القيامة حينما ترتج الأرض وتهتز وتزلزل وتنسف الجبال. وهذه آيات عظيمة، وهي من دلائل قدرته سبحانه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه. نعم. قال ثم بعد أو قال: فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس إلى قسمين سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته، وهم أهل الإيمان من أهل الأعمال الصالحة، فهو في عيشة راضية، لأن هذا دليل على عدل الله سبحانه وتعالى. والميزان ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، وفي الحديث حديث البطاقة: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذه من الدلائل على أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، على ما ذكر أهل العلم وأجمعوا على ذلك فيما نقله الزجاج وغيره. فهو ميزان حقيقي، وبالميزان يعرف العدل، وليس الميزان هو العدل كما تقول المعتزلة. فلا يصح أن يحمل الميزان أنه هو العدل، بل هو ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا. فقال: وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، أو له حسنات قليلة. والكافر إذا فعل الصالحات فإنه يجازى عليها في الدنيا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يوم القيامة ليس له من الأجر، وإنما يجازى على هذا في الدنيا بالمال وبالعافية وبغير ذلك. وأما الجنة فلا يدخلها إلا أهل التوحيد الموحدون. من هذه الأمة أو من الأمم السابقة ممن اتبعوا أنبياءهم وصدقوا بأنبيائهم. وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل أن يتدين أحد بدين غير دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقيل إن فأمه هاوية قال مأواه، وقيل أم دماغه، يعني يعبر عن الإنسان بأم دماغه أي برأسه، وأم الدماغ هو الرأس، أي يلقى في النار على رأسه. وهذا المعنى أو المعنى السابق أن مأواه النار كلاهما يحمل عليهما الآية لعدم التعارض. وقاعدة كما سبق أن ذكرنا، إذا كانت الآية تحتمل المعنيين فتفسر بهما ولا نلجأ إلى الترجيح. وأكثر ما ورد عن السلف هو من باب اختلاف التنوع، والذي حال التفسير فيه إما من باب ضرب المثال، قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هو حبل الله؟ قالوا القرآن، قالوا السنة، قالوا الدين، هذا كله تحمل عليه الآية. أو من باب ذكر بعض أفراد العام، أي شيء من جزء من المعنى، فتحمل الآية على هذا الجزء وعلى غيره مما يتضمنه المعنى. نعم. وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله هي نار حامية أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها. ما أدراك ما هي، هذا من باب التعظيم، وكأن سائل يسأل فيقول ما عظمها وما عظمتها وما حالها، فقال الله جل وعلا نار حامية شديدة الحرارة. هذه السورة تضمنت الكثير من الفوائد، من ذلك عظم أهوال يوم القيامة وما ينتظر الناس في ذلك اليوم، واليوم العظيم يوم القيامة، يوم الواقعة ويوم الحاقة. وتعددت أسماء يوم القيامة، ومن أسمائها القارعة، وإذا تعدد اسم الشيء فقاعدة عامة أنه كلما كثرت أسماء الشيء أو أوصافه فهي دليل على عظمته وعلى أهميته. ويوم القيامة هو اليوم الذي يجازى فيه الخلق، من عمل صالحا أو من عمل سيئا. وكذلك في هذه السورة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته، وأنه متصرف في الكون، فينسف الجبال نسفا ويزلزلها ويجعلها كالعهن المنفوش، وهذه من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة. ومن فوائد الآية إثبات الميزان، وجاء هنا بلفظ الجمع، فهل هو ميزان واحد أم ميزان متعدد؟ الصواب أنه ميزان واحد، وإنما جاء التعدد للموزونات، أي ما يوزن فيه كل الأعمال. وذكر الله جل وعلا من رجحت سيئاته على حسناته ومن رجحت حسناته على سيئاته، ولم يذكر سبحانه وتعالى من تساوت حسناته وسيئاته. وقد ذكر أهل العلم أنهم هم أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم.